والجنة بغير حساب، ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بين العبد وبين العرش دعوة صادقة. أنا أسألك، كم بينك وبين الجنة؟ كم بينك وبين الجنة؟ الجنة كم بينك وبينها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأجرنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. الجنة قريبة منك جدا، والنار كذلك، والنار كذلك. ومعلوم بدهيا من المعلوم من الدين بالضرورة أن من لم يدخل الجنة دخل النار، ليس ثمة مكان ثالث، إما في الجنة وإما في النار. حتى أصحاب الأعراف الذين هم على سور بين الجنة والنار مآلهم في النهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار. أنا أسألك الآن، ودعك من اللف والدوران، دعك من المكر والخداع، أصدق، كم بينك وبين الجنة؟ إننا بحاجة إلى أن نعرف هذه الخطوة. هل نحن في النار فنحتاج أن نخرج منها لندخل الجنة؟ أم أن بيننا وبين الجنة توبة عن معاص تودي إلى جهنم؟ أم أن بيننا وبين الجنة مشاق، عمل صالح خالص مقبول؟ كم بينك وبين الجنة أخي الحبيب؟ ألست تشتهي أن تدخل الجنة؟ ها؟ اي والله، اي والله، ماذا نشتهي الا ان ندخلها، وهناك الراحة. كم بينك وبين الجنة؟ ما زال السؤال قائما. قال ربنا جل جلاله: لقد خلقنا الانسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الدنيا تعب، ألم، هم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. اقعد عدل وما تنشغلش بغيرك، وسيب رجليه. هذه صلاة جمعة لو عرفت قدرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. قال رسول الله: حتى أنكم لا تصلون على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب واستمع وأنصت وصلى ما كتب له، كان له بكل خطوة خطاها إلى الجمعة عمل سنة صيامها وقيامها. انظر إلى هذا الأجر، هذا الوعد خطير جدا. عمل سنة بما فيها رمضان، بكل خطوة قطعت من بيتك إلى هنا 100 خطوة ب100 سنة، ثم تأتي تفسد بمنتهى البساطة. من لغى فلا جمعة له، أن تزيح فلان أو أن تكلم فلان أو أن تضيع جمعتك. اتق الله في نفسك. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. قال ربنا جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه هي الدنيا، كبد، تعب، نكد، ألم، هم، حزن، هي كذلك ولو عاش من عاش فيها ملكا مدوجا، كل نعمها منغصة، كل راحاتها مؤلمة، هي الدنيا. اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة، هي الدنيا، هي الدنيا. الشاهد إخوتاه أن الإنسان يريد أن يستريح من هذه الدنيا. يقول الملك جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، أهلكت مالا لبدا، لقد أنفقت الملايين في دفع الكبد ومن دفع، أيحسب أن لم يره أحد. ثم يقول الملك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وهنا تأتي الوقفة وتأمل سورة البلد، كل الناس يحفظها، أطفال وصغار وكبار، ولكنها تحتاج إلى تأمل هذا الموضع. اسمع كلام ربك مرة ثانية، كلام الله القرآن يحتاج إلى آذان قلوب تنصت. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أصل هذه الدنيا بنيت على التعب كما قلت لك، ولو عاش ملكا متوجا ينفق الملايين كل ساعة من أجل راحته، فمغصة في بطنه تنكد عليه، صداع في رأسه ينغص عليه، كلمة من أي إنسان تضايقه يضيق لها صدره وتضيع كل لذة في حياته. هي كذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد، هي الدنيا، هي كذلك. لا تحاول، كما قال ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. قال الله: ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لا ها أعنتكم، أعنتكم يعني أتعبكم، كما تكون عندك ابنك أو صنيعي شغال عندك وتقول له أنا أقدر أقرفك، أطلع عينيك، أتعبك. استغفر الله العظيم، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني الله يقدر أن يتعبكم ولكن كريم. يا ابني حبه بقى، كريم جل جلاله. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كريم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كريم سبحانه يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أنا بنيت هذه الفيلا بكذا، أو هذه الشقة صرفت عليها كذا وكذا، أو اشتريت هذه السيارة بكذا وكذا، أو دفعت في هذه الزوجة كذا وكذا لأستريح من الكبد، أهلكت مالا لبدا أيحسب أيحسب أن لم يره أحد؟ ما هو سيفك، هو معك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، رابعهم ولا خمسة إلا هو، سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو، معهم أينما كانوا سبحانه جل جلاله. أيحسب أن لم يره أحد؟ الله يراك، ولو شاء لأراحك بدون مصاريف، قادر. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ أحيانا تمشي بالسيارة ويكون من بجوارك يمشي سيارة أخرى يعني، وتدخل عليه أو كما يحدث فيشير إليك، ما عندكش نظر، مش شايفني؟ هذه هي، انت ما بتشوفش، عميت. ألم نجعل له عينين؟ فهمت؟ الله يقول لهذا الذي يقول أهلكت مالا لبدا، ما شفتش اللي قبلك؟ فلان صرف ملايين، وفلان سرق ملايين، وفلان كسب ملايين، وفلان أنفق ملايين، أخرتهم إيه؟ القبر، الموت. ألم نجعل له عينين؟ أنت ما بتشوفش؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ اللهم قنا شر ألسنتنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، جعل لك لسانا تنطق به وشفتين تخلق عليه. الحمد لله رب العالمين. إخوتاه، جعل الله لكل حاسة مغاليق تحفظها. أحد إخواننا أصيب في حادثة، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض، فكانت الحادثة في حاجب عينه، فنزع جفنه فبات لا يستطيع أن يغلق عينيه، ما فيش جفن يقفل على العين، نام، هو نام ولكن عينه مفتوحة. فقلت حين رأيته، متى عددنا وجود الجفن أو الحاجب من النعم؟ عمرك شكرت النعمة دي؟ إن من كرم ربنا أن جعلك تستطيع أن تغلق عينيك، كريم. من كرم الله أن جعل لك على اللسان شفتين، شفتين تغلق على اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ والشفتان لهما أهمية في الكلام، فليس الكلام بمجرد اللسان أو الحنجرة، بل اللسان والحنجرة والأسنان والفكين والشفتين، كل هؤلاء يشتركون في إخراج هذا الكلام. قل الحمد لله، هذه من النعم أيضا التي تحتاج إلى شكر. نعم أيها الإخوة، إن فيك نعما لا تعد ولا تحصى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أراك الله الطريقين، طريق الخير الموصل إلى الجنة وطريق الشر الموصل إلى النار، وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهديناه النجدين. أيها الإخوة، كما سمعت أحدهم مرة يقول السينما بجوار الجامع، وأنت تدخل الجامعة مجانا والسينما بفلوسك، فالنار بثمن والجنة مجانا. سبحان الملك، إننا على وشك دخول رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ونحن على وشك دخول رمضان يقولون هناك رواج، رواج في بيع التلفزيونات، هذا يدفع آلاف مؤلفة، 1500 جنيه، 2000 من الجنيهات لكي يشتري جهنم في بيته. وهديناه النجدين. ثم يقول ربنا فلاقتحم العقبة. وهذا هو الشاهد الذي نريد الوقوف عنده في خطبتنا هذه. هديناه النجدين، هذا طريق إلى الجنة، وثمة هناك طريق إلى النار. ماذا بينك وبين الجنة؟ كم بينك وبين الجنة؟ عقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ تهويل. بينك وبين الجنة عقبة. بين كل منا وبين الجنة عقبة تخصه. فهناك من العقبة بينه وبين الجنة أكل العيش، لومة العيش هي التي تبعده عن الله. وهناك من العقبة بينه وبين الجنة زوجته، حماته. العقبة أولاده. العقبة صاحب الشغل. العقبة وحدة يعرفها ولا يستطيع أن يتركها. العقبة علبة السجائر. العقبة نفسه الأمارة بالسوء. العقبة هواه ومزاجه. العقبة شهواته. العقبة معصية هو مصر عليها لا يتركها. العقبة كسله، كثرة نومه، كثرة أكله. العقبة لسانه. لكل إنسان بينه وبين الجنة عقبة. عقبة. وكما قال أبو هريرة، قال لي خليلي: العقبة كأود لا يجاوزها إلا مخف ضامر. العقبة جهله، جاهل. ما العقبة؟ ما العقبة؟ ما العقبة؟ ما عقبتك يا عبد الله؟ كل منا له عقبة، كل واحد له عقبة تخصه، وكل واحد له عقبة هو يعرفها تحديدا. لو تخطاها لبلغ الجنة، لو مر من هذه العقبة لوصل إلى رضا الله. فلاقتحم العقبة. العقبة تحتاج إلى اقتحام، قوة قلب، جرأة، ثبات، تضحية. بدليل كلمة فلا اقتحم. كلمة اقتحم توحي أن هذه العقبة لا تتجاوز بالراحة، وإنما تحتاج إلى قوة وانطلاق اقتحام. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الشاهد أيها الإخوة، فلق تحم العقبة. أريد أن أبقى في عند هذه الكلمة لندخل في التفاصيل، ليقف كل منا تحديدا ما هي العقبة التي بينك وبين الله وكيفية تخطيها، ويأتيك الجواب مباشرة: فك رقبة. المفسرون على أنك إذا اعتقت رقبة فقد اقتحمت العقبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى يعتق الفرج بالفرج. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. كثيرا ما نسمع هذا الدعاء، وفي رمضان نسمع: اللهم اعتق رقابنا من النار. آمين. ما معناها؟ ما معنى اعتق رقابنا من النار؟ ما معناها؟ ما علاقة الرقبة بالنار؟ ما معناها؟ هذه مأساة كثير من المسلمين، انهم يذكرون أدعية لا يفهمون معناها، ويقولون أذكار لا يعرفون معناها، ويقرؤون آيات في الصلاة لا يعرفون معناها، ويسمعون أحاديث ولا يعرفون معناها، وهذا يجعل العمل ضعيفا. لذلك أنا أقول: اللهم أعتق رقابنا من النار. آمين آمين. لو فهمت القصة لخرجت آمين من شغاف القلب. ما معنى عتق الرقبة من النار؟ ما معناها؟ ها؟ أيها الإخوة، حين تعتق رقبة معناها أنك اشتريت إنسانا كان في الماضي سوق اسمه سوق النخاسة، سوق الحمام يباع فيه الحمام. اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب، بقى سوق المعاصي دلوقتي، ها؟ وسوق الخردة يباع فيه الحديد والخردة، وسوق السيراميك يباع، سوق النخاسة ماذا كان يباع فيه؟ البشر، الناس. وقد يقول لك بعضهم أن هذه من التي يطعم بها على الإسلام وجود الرقيق، وأقول لك: بل وجود الرقيق دليل عز الإسلام والتمكين للدين. وإن كان الإسلام جاء بعتق الرقيق فتجده في عتق الرقاب عند من قتل مؤمنا خطأ، تحرير رقبة مؤمنة، عند من حلف الظهار على زوجته، تحرير رقبة، عند تحرير رقاب والحث على تحرير رقاب. إلا أن وجود العبيد، وجود الرقيقة دليل عز الإسلام. هناك جهاد وقتال وأسر الكفار، هؤلاء الأسرى يصيرون رقيقا. الشاهد معنى عتق رقبة، ما معناها فك رقبة؟ أنك اشتريت من سوق النخاسة إنسانا، رجلا كان أو امرأة، بألف جنيه، بعشرة آلاف، بمئة ألف جنيه، هو عبد يباع ويشترى، ثم قلت له أنت حر لوجه الله، فبعدها لا يباع ولا يشترى. الشاهد الذي أريد اصطياده من هذه القصة، أنه حين يكون عندك عبد اشتريته فصار ملكك، ثم تعتقه فيصير حرا. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، معناها ان رقبتك ملك للنار، وانت تطلب من الله ان يفتديك، ان يفتديك من جهنم لتعتق رقبتك لتصير حرا من النار. معقول الكلام ده؟ نعم معقول. اسمع لتعرف من هم عبيد النار. قال الله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم. هذه هي مأواكم النار، هي مولاكم. من مولاك يا عبد الله؟ الله مولاك أم النار مولاك؟ وكعهد أهل عصرنا سيقول: طبعا مولاي الله، أنا مالي ومال النار يا عم. وأقول لك: راجع الصفات الخمس، هل فيك شيء منها؟ هؤلاء موالي النار، فتنتم أنفسكم، اثنين تربصتم، ثلاثة ارتبتم، أربعة غرتكم الأماني، خمسة غركم بالله الغرور، فيك شيء منها؟ راجع الآية مرة أخرى وتأملها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، بعدها قالوا ألم نكن معكم، واحنا مش كنا سنية زيكم، مش كنا بنحضر الجمعة معاكم، مش كنا بنصلي القيام في رمضان معاكم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، أيوة كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. وفي المسجد الذي على بعد خطوات من هنا خطبت جمعة من سنتين بعنوان فتنة النفس، فتنتم أنفسكم. هناك من الناس من يفتن نفسه، جاي يسوق الحمام ليه؟ ليحتك بالبنات. تقتني حمام ليه؟ فتنتم أنفسكم. لماذا أتيت بتلفزيون في البيت؟ فتنتم أنفسكم. ليه دفعت وصلة الدش؟ فتنتم أنفسكم. ليه اشتغلت في شغلانة محرمة؟ فتنتم أنفسكم. هكذا يفتن الإنسان نفسه. أنت تعرف أنك ضعيف، كما قال العلماء القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. لماذا تقارب الفتنة ثم تسأل كيف أخرج من الفتنة؟ ابتعد عنها، لا تقاربها، أنجو بنفسك. فتنتم أنفسكم وتربصتم، ونحن على وشك دخول رمضان. اللهم بلغنا رمضان. هناك وعود بعتق الرقاب، وعود بمغفرة الذنوب المتقدمة، وتجد بعض الناس متربص. اعمل. تربصتم وارتبتم شك وغرتكم الأماني. ربنا غفور رحيم، اديني يسر، ربنا يشفع فينا النبي. دي شفاعة النبي كبيرة قوي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. غرتكم الأماني، كما قال الحسن البصري: وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نعم إخوتي، أنا أحبكم في الله، هؤلاء النار مولاهم، مولاه النار، من أصحاب النار، يحتاج أن يعتق منها، يتخلص من رقها، ينطلق من ولايتها ليصبح وليا لله وحده. إخوتاه، من هم أولياء النار؟ اسمع قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض الناس يسمع هذا الحديث فيضيقه على الذين يضعون الأحاديث، الذين يقولون قال رسول الله ورسول الله لم يقل. ليس الأمر هكذا فقط، هذا أحد أفراده. من روى عني حديثا يروى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة معروفة، وإن كانت مشهورة بسرعة. حديث واحد فقط أذكره لك مشهور جدا، وهذا موسمه رمضان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. حديث ضعيف لا أصل له، وستسمع في هذه الأيام أحاديث كثيرة لا أصل لها، وتقول وماذا أصنع؟ تعلم، راجع أهل العلم ليميزوا لك بين الصحيح والضعيف. أعود، ليست هذه القضية الوحيدة في من كذب علي متعمدا. الخطر فليتبوأ مقعده من النار، يبقى من أصحاب النار. هيبة من أولياء النار، لكي تعتق رقبتك من النار لا تكذب على رسول الله. من الكذب على رسول الله أن تقول رأيت رسول الله في المنام وأنت لم تره، وهذه كثيرة هذه الأيام. فكلما سرت في طريق تجد إنسان يقول أنا شفت النبي في المنام وقال لي وقلت له، هذا كذب على رسول الله. ليس كلما رأيت وجها جميلا وجها منيرا تكون قد رأيت رسول الله، وإن قال لك أنا رسول الله. إنما رؤية رسول الله أن ترى صورته التي ذكرت في الأحاديث، أزج الحواجب، أكحل العينين، لحيته ليس فيها إلا 17 شعرة بيضاء في العنفقة وبقية لحيته سوداء. شفتوا كده؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا. هذه مسألة تحتاج إلى ضبط، ليس الآن في خطبة جمعة، أن تعرف هيئة رسول الله، شكل عينيه، شكل حواجبه، شكل جبهته، أرته، شكل خديه، شكل شفتيه، شكل شاربه، شكل لحيته، عرض أكتافه، لكي إذا رأيت شخصا قالوا لك هذا رسول الله فقد رأيت رسول الله. أما إذا رأي يقول شفت واحد دقنه بيضة، مش النبي، النبي ما كانتش دقنه بيضة صلى الله عليه وسلم، ويصبح ويحدث الناس رأيت رسول الله، كذب كذب. كذلك تجد بعض الشباب، الحمد لله ما فيش حد النهاردة يلبس طاقية سوداء. لبس طاقية سوداء ليه؟ سنة. كذب على رسول الله. هذا مثلا. تجد بعض الناس يفعل شيئا، يتزوج الزوجة الثانية ويخرب البيت الأولاني. لماذا تزوج؟ سنة. كذب. أنت تكذب على رسول الله لأنك لم تفعل هذه ولا تلك سنة، أنت تنسبها إلى رسول الله زورا وبهتانا، ليس من أجل السنة. قل الحق، شهوة، قل الحق. أصحاب النار، أولياء النار، منهم أولا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. تأمل كلمة مقعده من النار، له كرسي في جهنم بتاعه ملكه، واللي له كرسي بمعنى قاعد من أولياء جهنم، يحتاج أن تعتق رقبته من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، بمعنى الكبر، أنه حين يدخل يحب أن ينتفض الناس كلهم وقوف ليسلموا عليه، الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر. نعم خطر، إنه خطر، لأن القلوب لا تخلو قلما تخلو من هذا الكبر. من أحب أن يتمثل له الناس قياما، الذي يحب أن يقف له الناس، الذي يحب أن يعظمه الناس، الذي يحب أن يرفعه الناس فوق مقامه. أيها الإخوة، يا عم سبيل، أيها الإخوة، لقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله صورة، قال أن من الناس من يحب أن يسمع له ويطاع، ويحب أن يحتاج إليه وأن يسأل. قال: وهذه أكبر من كل المعاصي، لأن فيها شبه منازعة لله في ربوبيته. بعض الناس يريد أن يكون إلها، فهو يحب أن يحتاج الناس إليه، ويحب أن يسمع الناس كلامه ولا يصدرون إلا عن رأيه، ويحب أن يطلب الناس منه، ويحب أن يعظم. هذه فيها منازعة لربوبية الله، مثل فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فليتبوأ مقعده من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، ويجاري به العلماء، ويصرف وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. الذي يتعلم العلم الشرعي عشان يبقى شيخ، مش عشان يعمل به. تعلم العلم ليجاري العلماء، ويماري السفهاء، ويصرف وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. وعلى هذا فقس: كل من عمل عملا يريد به صرف وجوه الناس إليه، يعني أن يهتم الناس به، فليتبوأ مقعده من النار. قال رسول الله، خذ الرابعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تولى عملا وهو يعلم أنه لا يقدر عليه يحسنه، فليتبوأ مقعده من النار. من تولى عملا وهو يعلم أنه لا يقدر عليه يحسنه، فليتبوأ مقعده من النار. قبل دخول رمضان، هذا الحديث هدية إلى من يسارعون في الإمامة، يؤم الناس ويصلي بهم القيام وهو لا يحسن ذلك ولا يقدر على ذلك، ويظل يقرأ من المصحف. فليتبوأ مقعده من النار. من يتصدر للخطابة وإحطاء الدروس وتأليف الكتب وهو ليس لذلك بأهل، هو يعلم، الجاهل معذور. أما الذي يعلم أنه لا يستطيع ذلك، فليتبوأ مقعده من النار. وعلى هذا فقس: أتيت بك لتدهن لي مسجدي أو منزلي، تقول: نعم أعرف، لتصلح السباكة في البيت، وتتصدى لعمل وتأخذ عليه أجر، وأنت لست له بأهل، تبوأ مقعدك من النار. الأحاديث كثيرة، ولكني أحببت أن أشير إشارة من كل جهة واحدة، لكي نتوقف الآن فنتساءل وبصدق: هل أنت من أهل النار؟ فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور، كذب على رسول الله، وتولي عمل لست له بأهل، وكبر، وتعلم شيء لصرف وجوه الناس إليه، هذه التسعة فيك شيء منها، إذن تحتاج إلى عتق رقبتك من النار. كيف تعتق رقابنا من النار؟ في الخطبة الثانية إن أعان الله ووفق، أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. أحبتي في الله، ما زلنا نحاول اقتحام العقبة. العقبة النار. قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اقتحام العقبة، تلكم العقبات. بعض الناس عقبته صلاة الفجر، وهذه من صفات المنافقين. وآخر تجد عقبته النساء وفتنة النساء، وآخر عقبته لسانه، كثرة الكلام، الكذب. بعض الناس عقبته الكبر، حب النفس، العجب، الاعتزاز بالنفس، الغرور، الكبر الذي يملأ النفس. عقبة، كيف تعتق رقابنا من النار؟ أمامك بين يديك خلال اليومين القادمين فرصة. الجرائد مملوءة بفرص، فرصة. تلفزيون 20 بوصة يودي جهنم في ليلة واحدة. فرصة، مدري ايش خلال هذا الاسبوع، فرصة للعتق من النار. ليلة النصف من شعبان، اختلف الناس كثيرا في ليلة النصف، ما بين قائل بدعة لا يصح فيها شيء، وما بين غلو وصلاة وقيام ودعاء. واهل السنة دائما اهل الحق، أهل الوسط، على قدر الحديث تماما. الحديث صحاه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن 9 من الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فغفر لجميع خلقه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. فغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مساح، في رواية أخرى أو قاتل نفس، 4 أو قاطع رحم. ولله في هذه الليلة عتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. لا يحتفل بليلة النصف كمولد، نطبخ ونأكل وندعو، نجيب كتب ونقرأ أدعية مبتدعة. لا، ليلة النصف صيام نهارها سنة، لأن 3 الأيام البيض 13 و14 و15 صيامها سنة، فصم. ونحن في شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. ولذلك أوصيت الشباب أن نسرد الصيام في شعبان، بأن نصوم شعبان كله إلا يوم الجمعة، كل جمعة تفطر بس، وبقية الأيام كلها صيام استعدادا لرمضان الشاهد. فيوم 14 شعبان أنت صائم، صح؟ صائم؟ قول آه هتصوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تصوم نهارها وفي ليلتها استشعر استشعر أن الله مطلع عليك، يطلع الله على خلقه. استعدي لليلة النصف من الآن. كيف يغفر لجميع خلقه إلا مشرك؟ قل لا إله إلا الله، اخلع الأنداد والآلهة والطواغيت من دون الله، كن عبدا لله وحده، حقق التوحيد. استعدي لليلة النصف من الآن فلا يغفر لمشرك. السيدة زينب أم هاشم رئيسة الديوان بتعمل إيه؟ ولا حاجة. قل يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. واحد يا موحد ينبغي أن تفهم هذا. سيدنا الحسين والسيدة زينب على رأسنا من فوق، والتراب الذي تحت نعالهم على رأسنا من فوق، ولكن لا تشرك أحدا مع الله. الذي ينفع ويضر من؟ الله. قال الله آمرا حبيبه خليله صفيه محمدا، قل بالأمر، قل لو كنت أعلم الخير، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. فالنبي محمد نفسه لا يملك. كن موحدا ليغفر لك وتعتق. قال الله لحبيبه لخليله لصفيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. ده مين؟ النبي محمد. طب من له من الأمر شيء بعد بقى؟ البدوي الدسوقي أبو العباس المرسي. ليس لأحد عند الله شيء، وهو القاهر فوق عباده. لا يغفر لمشرك ولا مشاحن. مخاصم مين في مصر؟ تصالح الناس كلها. أبوك أمك أخوك أختك جيرانك ولاد عمتك ولاد خالتك ولاد عمك ولاد خالك أصحابك صاحب العمل، صالح الناس كلها. بع دنياك واشتري آخرتك. مشاحن، لا تبقي أحدا على ظهر الأرض أنت في هذه الليلة مخاصمه، أو قاتل نفس أو قاطع رحم. ولله في هذه الليلة عتقاء. خذ فرصة أخرى للعتق من النار قبل أن يسبقنا الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم بلغنا رمضان. كل ليلة هناك عتقاء من النار، كل ليلة. إنني أريد أن آتيكم في رمضان كل ليلة لأسألك: هل اعتقت رقبتك الليلة؟ ها؟ مرت ليلة، ليلتين، ثلاثة، هل اعتقت رقبتك؟ تابع. وقد يغتر مغتر فيقول: نعم الشيخ، أنا رقبتي اعتقت من زمان، لسه ندور النهاردة. وأقول له: والله لو اعتقت رقبتك من النار ما كان هذا حالك. هذا حال رجل اعتقت رقبته من النار وهو يقوم وينام في المعاصي والسيئات، ليست رقبتك. ثم بغير رمضان وشعبان هل لا نستطيع أن تعتق رقابنا من النار؟ بل تستطيع، تستطيع ببساطة أن تعتق رقبتك من النار كل يوم في الصباح وفي المساء.

اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم إننا اجتمعنا في بيتك هذا في ساعتنا هذه نلتمس ساعة إجابة تستجيب فيها دعاءنا، فاللهم لا تفرق جمعنا هذا في ساعتنا هذه من بيتك هذا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.